بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في قول صاحب المنازل في الدرجة الثالثة من منزلة اللحظ أنها تخلص، أن ملاحظة عين الجمع تخلص من رعونة المعارضات. ذكرنا قوله: أما أهل الإلحاد فقالوا المراد بالمعارضات هاهنا الإنكار على الخلق فيما يبدو منهم من أحكام البشرية. يرى أن الإنكار على الناس كفرهم وفسقهم ومعاصيهم هو رعونة. لماذا؟ لأن الذي شاهد عين الجمع شاهد أن الكل صادر عن إرادة واحدة، مراد الله عز وجل. فإذا شهد ذلك لم ينكر كفرا ولا معصية ولا نفاقا ولا ظلما، كل ذلك لأنه صادر عن إرادة الله الكونية فلا ينكر. وقال قدوتهم في ذلك: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. هؤلاء يصلون إلى الإباحية والتحلل من الدين بالكلية، بل مساواة الملل والأديان. فمن يعبد الوثن كمن يعبد الصليب كمن يعبد الله عندهم، كل قد عبد الحقيقة الأزلية، نعوذ بالله من الكفر. وقد ذكرنا أن إرادة الله عز وجل لا يعترض عليها، ولكن يعترض على الشيء الذي خلقه وأوجده بإرادته إذا كان هو لا يحبه ولا يرضاه. فما خالف الشرع قد خلقه الله سبحانه وتعالى بإرادته، ولكن نحب من يحبه ونبغض من يبغضه سبحانه. فمن أبغضه الله أبغضناه وعاديناه، ومن أحبه الله أحببناه. وإذا أمرنا الله أن ننكر كما أنكر هو سبحانه وتعالى على المشركين شركهم وكفرهم، فيجب علينا أن نمتثل أمره وأن ننكر المنكر وأن نأمر بالمعروف نعرفه ونأمر به. لذا قول القائل: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر، هذا عين الاتحاد والإلحاد والانسلاخ من الدين بالكلية. وقد أعاذ الله شيخ الإسلام من ذلك. وإذا كان الملحد، يقصد الشيخ الإسلام الهروي، ونحن قد ذكرنا تعليقنا على هذه التسمية قبل ذلك، لأن الهروي له شطحات أيضا وله يعني منكرات كثيرة في منازل السائرين. قال: وإذا كان الملحد يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يحمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله، فما الظن بكلام مخلوق مثله؟ فيقال: إنما بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق بما هم عليه من أحكام البشرية وغيرها. يقصد بالإنكار عليهم ما قبحه الشرع بإنكار المنكر، وكونه قد صدر منهم بأحكام البشرية، أنهم بشر يصيبون ويخطئون، ليسوا معصومين، منهم المؤمن ومنهم الكافر بحكم البشرية. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن لابد من إنكار الكفر. هكذا بعث الله رسله، فبهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين، المنكرين على المنكر والشرك والكفر والظلم، ودار شقاوة للمنكر عليهم. الرسل أنكروا عبادة الأوثان، أنكروا عبادة غير الله، من استجاب وأنكر معهم كان له دار السعادة، ومن وقع في الشرك والكفر فله دار الشقاوة. فالطعن في ذلك طعن في الرسل والكتب قطعا ويقينا. من يقرأ القرآن من أوله إلى آخره يجد التفريق بين الصراط المستقيم وبين صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين قطعا ويقينا، وأنه يسمى من ترك الصراط المستقيم مغضوب عليه أو إيه أو ضال، لا شك في ذلك. فالطعن في ذلك طعن في الرسل والكتب، التخلص من ذلك انحلال من ربقة الدين، طعن أصلا في حقيقة كلمة لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله بتنكر عبادة إيه؟ غير الله، عبادة من سوى الله. لا إله إلا الله إنكار لألوهية غير الله وإثبات الألوهية لله وحده. هو بيقول لا ما حدش ينكر طالما أن عبادة غير الله قد وقعت بحكم البشرية، يبقى خلاص، يبقى أنت طعنت في كلمة التوحيد. يبقى عشان كده ده رد عن الإسلام الذي يسوي بين من يعبد الله ومن يعبد غيره لا يكون مسلما. ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام، حتى لقوا الله تعالى وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم، خلف الرسل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إما في المستحل فيكون كافرا، من استحل ما حرم الله فيكون كافرا، وإما أن المقصود ليس في عدم إنكاره شيء من الإيمان، يعني أن من جاهد بالإنكار باللسان وهو قادر على اليد فيه شيء من الإيمان أم لا؟ فيه شيء من الإيمان، في عمله ذلك شيء من الإيمان، وإن لم يكن الواجب عليه. أنكر بالقلب وهو قادر على الإنكار باللسان فيه شيء من الإيمان، تلذذ بالمنكر ورضي به حتى وإن كان يراه حراما ولكنها يجدها فرصة لفعل المنكر. عدم إنكاره بالقلب حبه لانتشار الفواحش أو لوجود الفساد حتى وإن اعتقد حرمته، ولكنه من باب الشهوة لا من باب ترك الانقياد، من باب الشهوة أصبح يحب ظهور هذه المحرمات. يعني السجاير رخصت، يا سلام فرحان إن السجاير رخصت، المخدرات انتشر عشان يلاقيها بسهولة مثلا، هذا قد ترك إيه؟ الإنكار بقلبه، لكنه ليس كافرا لأنه لم يستحل ولم يترك الانقياد. إذا سألت أقولك ربنا يتوب علينا، بس نعمل إيه؟ ظروف صعبة وهكذا. يقول: وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلى الله عليه وسلم أشد المبالغة، حتى قال: إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يبقى اللي يقول إن رعونة المعارضات، يقصد أن تعترض على الموجودات المحرمة وأن هذه رعونة وتسبها، يسب وينتقص أمر من أوامر الله، لا يكون مؤمنا. يقول: وأخبر أن تركه ترك الأمر عن المنكر يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلط الأشرار، فتدعونه فلا يستجيب لكم. هذا قيل للذين رأوا المنكر فلم يغيروه. وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه، ويحل لعنة الله كما لعن الله بني إسرائيل على تركه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول: فكيف يكون الإنكار من رعونة النفس وهو مقصود الشريعة؟ وهل الجهاد إلا على أنواع الإنكار؟ إلا أعلى أنواع الإنكار. وهو جهاد باليد وجهاد أهل العلم إنكار باللسان. وأما قوله إن المشاهدة، إنه يقول المشاهد لعين الجمع يعلم أن مراد الله من الخلق ما هم عليه، هو مشاهد الإرادة الكونية. وأما قوله إن المشاهد من الإرادة من مراد الله، إن المشاهد أن مراد الله، المشاهد لعين الجمع يعلم أن مراد الله من الخلائق ما هم عليه، فيقال له: الرب تعالى له مرادان، مراد كوني ومراد ديني. يعني هو سبحانه وتعالى يريد أن يعدل الناس، هذه إرادة شرعية. كونه بعضهم يقع في الظلم إرادة كونية. يقال: الرب تعالى له مرادان كوني وديني، فهب أن مراده الكوني منهم ما هم عليه، فمراده الديني الأمري الشرعي هو الإنكار على أصحاب المراد الكوني. فإذا عطلت مراده الديني لم تكن واقفا مع مراده الديني الذي يحبه وأرضاه، ولا ينفعك وقوفك مع مراده الكوني الذي قدره وقضاه. احنا يجب أن نستسلم ولا نعارض مراده الديني الذي يرضاه يحبه وأرضاه، ولا ينفع الوقوف بالقلب مع المراد الكوني الذي قدره وقضاه إذا كان خيرا. لا ينفعك وقوفك مع مراده الكوني الذي قدره وقضاه. يعني هناك مراد كوني من الشر، أنا سبق اللسان إلى لفظ الخير، مراد كوني من الشر، شر أراد الله رضا إبليس. ف البعض قد وقف وقال: طالما كان الأمر كذلك فنحن نحب إبليس، نعوذ بالله. يقول: هذا مراد الله. يقول: أنت ترضى عن إرادة الله؟ ولا يجوز لك أن ترضى عمن لم يرضى الله عنه من خلق. أن أحدا لا يقف في الحقيقة مع المراد الكوني الذي يدعي، إنه إذا جاع ماذا يصنع؟ يقول: مراد الله الكوني أن أجوع. هو ذل الكفرة قالوا إذا للمؤمنين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا: أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه، وهو ربنا اللي عايزهم فقراء، خليهم بقى يجوعوا ويموتوا من الجوع، ربنا اللي أراد كده. هؤلاء كانوا كفرة فعلا والعياذ بالله. أنت ما فيش حد أساسا بيستسلم لهذا، بل بياكل ويقول هذا من قدر الله. طب ما تؤمن وتقول هذا من قدر الله، تترك المعصية وتقول هذا من قدر الله، تفر من قدر الله إلى إيه؟ إلا قدر الله. يقول: إذ لو نفعك ذلك لم يكن، لو نفعك وقوفك مع مراده الكوني الذي قدره وقضاه، لو نفعك ذلك لم يكن للشرائع معنى البتة، ليه بقى في أوامر ونواهي؟ ولا للحدود والزواجر، ولا للعقوبات الدنيوية، ولا للأخذ على أيدي الظلمة والفجار. على فكرة في ناس كتير بتقول كده، زي ناس كتير بتقول الثورة دي غلط. ليه؟ لأن القدر هي قضية. الموقف ده مش موقف شهود، الموقف ده موقف الإنكار، مش موقف شهود إن هو ده قدرنا ولا مش قدرنا. قدرنا ده احنا نؤمن به من غير ما نقر للمنكر ولا نرتضي، ولا نقول إن احنا غلط إن احنا نعترض على المنكر ولا على الظلم ولا على الفساد. الكلام بس أقول لكم إمتى نقول لأ، ما نعرضوش. لو كان هترتب عليه منكر اعظم، يعني لو كنا هننكر زي بالظبط كده دلوقتي، ليه النهارده الصبح ما رحناش حررنا القدس؟ مش ده منكر وجود القدس في اليهود النهارده الصبح؟ ليه الفلسطينيين بعد ما حصل كده عملوا هدنه مع اسرائيل؟ مش كان حقتهم يستمروا؟ لان ممكن يترتب ضرب بضرب وكل شويه ناس تموت تتقتل من المسلمين وهم ما عندهمش اسلحه تدفع بيهم ايه. لما يجيبوا بقى اسلحه ترد ساعتها يبقى ايه، يبقى نقول لهم ما ينفعش تستسلم. لما يبقى عندهم حاجه يقدروا يغيروا الواقع الاليم يبقى ساعتها نقول ما ينفعش تستسلموا لما قال الاعتداء، لكن نقول اه الحمد لله عملوا هدنة. اه والله الواحد تنفس كل يوم 15 يموتوا 20 يموتوا وعندناش حاجه. ولذلك فيش واحد يقول لك اصل احنا هنصطدم باليهود، نقوم نقول مثلا سينا تلتها فاضي ما فيهاش اسلحه، نقول لك نتوكل على الله يا اخي، نتوكل على الله، نتوكل على الله وتعد ما استطعتم من قوه. مش ان انت تقول ده قد نتوكل على الله، ان احنا اهو دي الحاله اللي ساعتها هقول لك اه نصبر، مع ان ده ظلم عشان ما اقعش في ظلم اشد، علشان ما يحصلش منكر اعظم. دي الحاله اللي مش لان القضاء والقدر يقتضي مننا ان احنا ايه نستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. والا ما كان خير الشهداء رجل قام الى صحيح خير الشهداء رجل قام الى سلطان جاء فامره ونهاه فايه فقتله، سيشهد حمزه ورجل قام الى سلطان جاء. فعلا الـ هذا المذهب ينهي الشريعه بالكليه. عشان كده الاعداء يعني دائما نشروا من ينشر، نشروا ثقافة من ينشره، كل حتة يروحوها ينشروا هذا الايه هذا المذهب. التتار كانوا يدوروا على المذهب ده، جلال الدين الرومي اللي بيساوي من الملل، الانجليز في الهند يدوروا على المذهب ده وفي كل حتة، وكذلك في اماكن كثيرة الـ الـ الـ الـ هذا النوع من التصوف الجاهل. طبعا مش كل الصوفية كده طبعا قطعا وقيلا، يعني لكن نتكلم على هذا النوع. هو حتى الشيخ الهروي ليس من هؤلاء على طريقة على يعني على ما قال ابن القيم رحمه الله. يقول فإن العارف يقول لو نفعك الوقوف مع مراده الكوني لم يكن للشرائع معنى البتة، ولا للحدود والزواجر، ولا للعقوبات الدنيوية، ولا للأخذ على أيدي الظلمة والفجار وكف عدوانهم وفجورهم. فإن العارف عندك يشهد أن مراد الله منهم هو ذلك، وفي هذا فساد الدنيا قبل الأديان. هذا المذهب الخبيث لا يصلح عليه دنيا ولا دين، ولكنه رعونة نفس قد أخلدت إلى الإلحاد وكفرت بدين رب العباد، واتخذت تعطيل الشرائع دينا ومقاما، ووساوس الشيطان مسامرة وإلهاما، وجعلت أقدار الرب تعالى مبطلة لما بعث به رسله، ومعطلة لما أنزل به كتبه، وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف الإلهية، وأشرف المقامات العلية، ودعوا إلى ذلك النفوس المبطلة، الجاهلة بالله ودينه، فلبوا دعوتهم مسرعين، واستخف الداعي منهم قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم. الإصرار دائما على عدم كراهة الملل المخالفة، تجد هذا الأمر بالليل والنهار يقال. إزاي تقولوا حتى ولو قلنا أننا نعدل مع الكفار مصرين، يقول لك لازم ايه تحبه، وبالك البعض يقول لك بس ما بحبش عقيدته بس. طب ما هو شخص بدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء، بيننا وبينكم العقيده دي مش متمثله في انسان. لكن القضيه دي احنا ما بنقولش ان احنا هو كانسان يعني ان احنا بنعانيه من اجل انسانياته، لا من اجل ايه دينه، من اجل دينه الباطل. يقولوا أما قوله إن الإنكار من معارضة النفوس المحجوبة، فلعمر الله إنهم لفي حجاب منيع من هذا الكفر والإلحاد، ولكنهم يشرفون على أهله وهم في ضلالتهم يعمهون، وفي كفرهم يترددون، ولأتباع الرسل يحاربون، وإلى خلاف طريقهم يدعون، وبغير هداهم يهتدون، وعن صراطهم المستقيم ناكبون، ولما جاءوا به يعارضون. يخ... يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جزاه الله خيرا من خير. قال فصل: قوله في ملاحظة عين الجمع أنها توقظ لاستهانة المجاهدات وتخلص من رعونة المعارضات وتفيد مطالعة البدايات. قوله تفيد مطالعة البدايات يحتمل كلامه أمرين: أحدهما أن ملاحظة عين الجمع تفيد صاحبها مطالعة السوابق التي ابتدأها الله بها. مطالعة البدايات يعني أنت لما تشهد عين الجمع تقول الخير اللي احنا فيه من هذا الدين بدايته من مين؟ أوله من الله عز وجل الذي من به علينا. يقوم يمنع من أمراض القلوب من العجب والخيلاء وان انت اللي عملت وانت اللي قلت وانت اللي دعيت وانت اللي اجتهدت. لا، البداية كانت من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. اياك ان تظن انك انت مصدر النعمة والخير، ما بك من خير ليس منك انما هو من الله. تفيده ملاحظة عين الجمع إلى نظرة إلى أولية الرب تعالى في كل شيء، ولذلك يفتقر إليه في كل شيء. ويحتمل أن يريد بالبدايات بدايات سلوكه وحدة طلبه، فإنه في حال سلوكه لا يلتفت إلى ما وراءه لشدة شغله بما بين يديه وغلبة أحكام الهمة عليه، فلا تفرع لمطالعة بداياته. فإذا لاحظ عين الجمع قطع السلوك الأول وبقي له سلوك ثاني، فتفرغ حينئذ إلى مطالعة بداياته ووجد اشتياقا منه إليها كما قال الجنيد وشوقاه إلى أوقات البداية، يعني لذة أوقات البداية. يعني أول ما إنسان يقبل على الله عز وجل يعنده إيه؟ لذة عظيمة وإيمان قوي وهمة عالية. فمطالعة البدايات يوم يتذكر كيف كانت بداية سلوكه وحدة طلبه تبقى حاجة مجددة دايما لإيمانه. الشعر قوة. هو طبعا ده ابن القيم رحمه الله جزاه الله خيرا دائما يحمل كما على أحسن محامله. طبعا هو له معنى تاني، مطالعة البدايات عندهم بدايات الـ أهل الفناء، يعني هتوصلوا للفناء بعد حين علشان يغيب في الكلية عن إيه؟ عن الشعور برود النفس. لكن خلينا في الكلام الطيب. يقول يعني لذة أوقات البداية وجمع الهمة على الطلب والسير إلى الله، فإنه كان مجموع الهمة كانت همته مجتمعة على السير والطلب. فلما لاحظ عين الجمع فنيت رسومه وهو لا يمكنه الفناء عن بشريته وأحكام طبيعته، فتقاضت طباعه ما فيها فلزمه التكلف أو فلزمته الكلف، فارتاح إلى أوقات البدايات لما كان فيها من لذة الإعراض عن الخلق واجتماع الهمة. مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على رجل وهو يبكي من خشية الله، فقال: هكذا كنا حتى قست قلوبنا. سيفتكر كيف كان إقباله على الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عامل شرة أو شرة ولكل شرة فترة يوم في أوقات الفتور يتذكر أوقات القوة. فالطالب الجاد الطالب لمرضات ربه الذي عنده جدية لا بد أن تعرض له فترة فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد. يقول ولما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى شواهق الجبال ليلقي نفسه. وهذا مرسل في الحقيقة رغم أنه في البخاري إلا أنه من المعلقات. يقول فيبدو له جبريل عليه السلام فيقول له إنك رسول الله فيسكن بذلك جأش وتطمئن نفسه. لو صح أيضا فمحول على خواطر فقط أنه عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه خواطر كالبرق حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال ابن مسعود هو الذي تكره. يقول أحد أتباع يعني تلامذته يعني إيه إن الرسل ممكن تظن أنها قد كذبت يبقى فين اليقين؟ لا ده مش شك لكنه خاطر بمقتضى البشرية أوجده الله عز وجل في المقربين الرسل ومن معهم حتى يعلموا من يأتي بعدهم كيف يدفع هذه الخواطر وكيف لا ييأس عند ورودها. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى رسول الله ألا إن رسول الله قريب. يعني يقول الواحد لما يديله بقى اللحظات اللي بيحصل كأنه يقتدي من اليأس خواطر بتيجي. طب هو يعني تأتي هذه الخواطر لماذا لم يصد الله تجيب الخواطر دي؟ يقوم يعمل ايه؟ يلجأ الى الله عز وجل ويعلم ان الرسل قد حصل لها مثل ذلك فلذلك لا يعني لا يصل به الشيطان الى درجة اليأس لا يصل به الشيطان الى درجة الشعور بالفشل. احيانا الشعور بالفشل والحزن يخلي الانسان يترك الطريق مفيش فيها فايدة. أنا عايز أقول من أكثر ما يوقع المدمن ومثلا في استمرار في المدمن إن هو يوصل لإيه؟ يعني أصلا مفيش فيها فايدة خلاص مفيش فيها فايدة يبقى إيه؟ أستمر. العادة السرية خطرها في الشعور باليأس من الصلاح أخطر من فعلها هي يعني هي نفسها فيها خلاف لكن الخطر الكبير منها اخطر ان هو انه يحس نفسه ان هو ايه انسان مهين مفيش فايده فيه يقوم مفيش فايده لغايه ما ايه يرتكب المنكرات الاشد. الشيطان يوصل الانسان للياس من الصلاح حتى يعني ايه يغلبه على نفسه. فالانسان لما ينظر الى سعه رحمه الله وان حتى الرسل وقع في خواطرهم ذلك ومع ذلك صبروا وثبتهم الله وقاوموا هذه الخواطر هي ممكن بتيجي للرسل زي البرق اللي بيروح يختفي الخواطر دي. وللمؤمنين ممكن تطول حتى ظن أتباع الرسل أنهم قد كذبوا مع تفسير من التفسيرات. وأما بقى مع المنافقين تتمكن من القلب حتى تفسد ذلك القلب. والغرض المقصود من الحتة دي ابن القيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اشتاق الى اول مره نزل عليه الوحي فيها وهو حديث الثابت الصحيح ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا. الرسول قال يجيب فقال وما نتنزل قال الله عز وجل وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك. استعجال النبي صلى الله عليه وسلم للوحي حبا له وأخذ بقوة لا تعجل قال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. يقول فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لابد منه. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه بالفرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. يعني أهم حاجة ما تنزلش عن الحد الأدنى، لك بيزلاين ما تنزلش عنه، خط ما فيش أقل منه، الواجبات. وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله، اللهم اغفر لنا. وبها يتبين الصادق من الكاذب، فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه، والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله، ويلقي نفسه بالباب طريحة ذليلة مسكينة مستكينة كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة، حاسس أنه هو ملوش حاجة، أديني حضيع هو إلا أن ينقذني الله، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح، ما يصلح له، لا بسبب من العبد، أنا مش عارف أجيبها، أنا مش عارف أعملها، زي سعد مثلا مش عارف يعمل إيه، يفوض أمره إلى الله عز وجل وهو يفعل سبحانه وتعالى. يقول: وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب، لكن ليس هو منك، بل هو الذي هو سبحانه الذي من عليك به وجردك منك، حتى الخير هو أديك شايف نفسك ما انتش عارف تحافظ عليه، قلبك ما انتش عارف تحافظ عليه، هذه مصلحة بدون صلح في وجود الايه الفترة الفتور. يقول: وجردك منك وأخلاك عنك، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملأ إناءك، فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع، فسل ربه ومن هو بين أصابعه أن يرده عليك ويجمع شملك به. ولقد أحسن القائل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الدرس غدا في شبين القوم، والخطبة في مطروح، الله المستعان. انشغل بالذكر فمر على الميقات دون أن يهل بالعمرة، ماذا عليه؟ يقول لنا عملي لو لسه من كده يرجع للميقات، لو رجع للميقات وأهل بعمرة فلا شيء عليه، لو راح جاي أهل بعد الميقات يبقى عليه دم. الخلاف في العادة السنية بين الحرام والمكروه، والجمهور على التحريم، لكن هناك من يكرهها فقط. إذن للنساء في المساجد ليلة، صحيح، هل يشترط إذن الولي في خروجهن؟ نعم، لا تخرج بغير إذن زوجها أو أبيها أوليها. ومتى يمنع النساء؟ إذا أحدثت، إذا كانت تخرج فهي غير شرعية. يقول: إذا كان من شروط الخروج على الحاكم أنه يكون قد كفر كفرا بينا، وفي نفس الوقت تكون هناك قوة تستطيع أن تحل مكانه لكي لا تحدث فوضى، كيف هذا وليست هناك قوة تستطيع أن تتحمل المسؤولية في سوريا؟ ليه يا سيدي؟ وفي أكثر من كده، وفي تضييع أكثر من ذلك، بإذن الله هيلاقوا ما عدمت البلاد. يعني عندما كان التصور بقى أن كل المسلمين ما عندهمش كفاءة، بس هو ربنا عايز يفرج كربهم. وبعدين اجتماع الناس على كلمة واحدة واستمرارهم خلاص، وهي مسألة وقت بإذن الله تبارك وتعالى، لأن القلوب إذا اجتمعت على ذلك وذاقت حلاوة الثبات وذاقت حلاوة الاستشهاد والتضحية يبقى كل ما يموتوا فيهم حد كل ما ايه تزيد الامور خلاص. زي بالضبط كده يوم 25 يناير، لو حد يشوف الكلمة المكتوبة يوم 26 لما الواحد لقى ان في دم، والدم والله العظيم قلنا هيجيب دم وهيهيج الدنيا اكتر. الحمد لله انها وقفت عند 800 واحد، بس الله العافية. لكن هو القذافة دي شفنا مقاله، وكذلك هذا البشار يبشر بالنار إن لم يتب إلى الله. لماذا لم يجب تنسيق بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في كل الأمور؟ مش عرفك يا أخي، بس هو كل تنسيق لازم يعلم، أو لازم كل تنسيق أرد تنطر وحدة وجهة نظر. ما نسألت العودة نسق ما ما ما ما قدر الإمكان، لكن الحمد في خير كتير موجود. لا بيقول الكفر بواح، ما الكفر إلا أن تروا كفرا بواحا، ده حديث مش كده. وفي هناك أحاديث أخرى، هناك أحاديث أخرى، ومع إن إلا أن تروا حديث إلا أن تروا كفرا بواحا، بعض العلماء يفسر الكفر بواح بأنه إيه المعصية البينة، يعني الكفر يشمل كفر أكبر وكفر إيه أصغر، وإن كان لا يرى الخروج. لكن هناك حديث ما أقاموا فيكم الصلاة، إقامة الصلاة في الناس وليس مجرد أنهم يسيبوهم يصلوا. وفي رواية فاسمعوا وأطيعوا أن تأمر عليكم عبد الرحمن الشيخ، عبد الرحمن الشيخ يقودكم لكتاب الله، إذا ما قدش بكتاب الله يبقى لا نسمع ولا نطيع، يبقى لا يزال. قضية بقى المقاتلة مبنية على الإيه؟ المصلحة والمفسدة، الخروج والإزالة على المصلحة والمفسدة. صحيح، فإن كان في الأرض خليفة، قول لي فين الخليفة ده؟ الحديث بيقول فإن كان في الأرض خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أو إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. على فكرة هو قالش الخليفة اللي ضرب الظهر في الرواية اللي بتاعته، وإن ضرب ظهرك، يعني ممكن يكون بس يضربوه ظهر وياخذ مالك عشان ما تسمعش كلام الإيه الخليفة، يبقى أنت تقول لا ده حتى لو ظلموني أنا لازم مبارك ولي الأمر خليه معاه بقى يخش السجن بقى أحسن. خلاص الحمد لله انقرضت أو شكت على الانقراض هذه البدعة اللي عمالين قلنا قذافي ولي أمر وحسن البركة ولي أمر. خلاص خليكم بقى ماشي هي، بس خلاص حد يقبلها، حد هيقول على هؤلاء الأعداء أنهم ولاة الأمور. ها؟ إجماع مجلس الشعب عمرها ما تحصل إجماع، ده فيه نصارى وفيه ليبراليين وفيه والإسلاميين نفسهم، ده قتل المستحيل، لكن أغلبية زي بعض مش ليه، ما هو ظاهر اهو، هو ما ظهرش ان المناصب تقسمت. ماشي، ما هو في كل حاجه، لكن في حاجات ظهرت وفي حاجات مش شرط ممكن ما توافقناش، ده موت يعني في حاجات، لا مش كله لكن في فعلا حاجات بيتم فيها حوار وبيتمش ايه توافق، اتفقنا على نظام في الانتخابات ماشي، والناس نقضت الاتفاقات، ومع ذلك بعدها اتفقنا على تقسيم للجان مجلس الشعب والوزارة بتاعته، والناس وفت بالايه بالاتفاقات، وهنقول كلها حصل كده حصل كده، بس في لغاية دلوقتي ادينا في الحوسة دي، احنا في حوسة وهم في حوسة ما فيش فايدة، بس ان شاء الله يكون في الحوسة نتيجة القلق من اختيار واحد يتحمل مسؤولية، واحنا نتحمل مسؤولية، ما هو هيقولوا الاسلاميين اللي جابوه مش كده، مش بس هيقولوا ده، هي الامة في خطورة ان واحد يتحمل مسؤولية ولا يقوم بها. قريب من ذلك ان شاء الله، يعني يكون الامر والله حدثك ده الاجماع ده مش بايدينا، احنا بقولك مش بايدينا، واحد طلعت في دماغه حاجه، احنا ملتزمين بايه بالشورى واخبارك، وان المفروض ان كل الناس تلتزم بالشورى حتى لو خالفت رايها. واحد طلعت في دماغه ان هو يقولك مش ملتزم، انا اقول له انت الغلطان وانت خالفت وشققت الصف، بس ما اقدرش اعمل ايه، ليس بيدي، لا شك ان اللي هو بيعمل حاجه من دماغه واخد بالك، يؤدي الى اضعاف الكيان. وعايز اقول الكيان ده هو اللي غير الواقع السياسي مش الافراد. عمرنا ما نقدر، انا قلت لكم امبارح اللي غير الواقع السياسي ده مش فرد. اكبر كيانين موجودين غيروا الواقع السياسي ده. ان وجود بقى اصبح دلوقتي الحاجه اللي كانت من سنه كانت في الاحلام، ان الاخوه يبقى هم رئيس مجلس الشعب ووكيل مجلس الشعب ونحو ذلك، ما كانش حد يتصور. امرأة متزوجة طلب منها زوجها في نهار رمضان الجماع عدة مرات في كذا شهر، ماذا تفعل؟ هي كانت لا تعلم حرمة ذلك، عليها انا ارى عليها القضاء والكفارة احتياطا. ما تعرفش ده يفطر يعني ولا ايه؟ لو ما تعرفش انه يفطر ما فطرتش. بس هل في حد ما يعرفش ان الجماع مفطر؟ في كتير. ايه بس انت بتقول ايه؟ انا لا اصدق ذلك. انا ارى ان هذه استهانه، عليها القضاء بلا شك. ما يعرفش ده في الاسكيمو ماشي. في الاسكيمو. طب انا عايزه لو حد جاب حد كده ان حد، انا تهاني ان النصارى بتوع امريكا عارفين ان رمضان الناس من مسلمين بيصوم. ها؟ ماشي ما بيصلوا، بس تعرفش السنة فرق؟ تعرف السنة فرق؟ عارف الصلاة؟ هل يجوز المرأة أن تصلي في البيت على القدمين؟ لا، لازم المرأة تغطي قدميها لأن المرأة عورة، فما فيش استثناء إلا وجه الكفين. تبطل الصلاة إذا كانت تعلم. شرط تدعو لزوجها؟ شرط؟ يعني إيه؟ لا تقبل صلاتها. لا تقبل صلاتها. واحد بيسأل بيقول المرأة اللي ما تدعيش لجوزها في الصلاة فصلاتها بطلة؟ لا، حتى لو زعل الفرض الاركان التكبيره الاحرام القيام الوضوء قراءه الفاتحه الركوع السجود مش دعاء للزوج. ما موقف الدعوه والحزب التجاري الاوضاع في سوريا؟ احنا عندنا بيانات متعدده موجوده على الموقع، نسال الله ان يفرج كربهم وان يكفينا شر الاسد بما شاء.